تفسير الآية 136 من سورة الأنعام، يقول تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم، وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. أي هذا بيان لبعض سفه المشركين، وهم الذين يشركون مع الله تعالى في العبادة أي الطاعة آلهة غيره كصنم أو حجر أو كوكب أو نحوه، وخبلهم وانحطاطهم وتخريفهم بما يدعو للسخرية منهم والشفقة عليهم مما ذهبت عقولهم له من التدني في التفكير، وكل ذلك لأنهم قد عطلوا هذه العقول بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. أي وجعل المشركون جعلوا لله خالقهم مما ذرأ أي خلق هو سبحانه من الزروع والدواب، جعلوا له نصيبا أي جزءا منه، فكأنهم هم يملكونه بعضا من ملكه ومما خلق، فقالوا هذا الجزء لله بزعمهم أي بادعائهم الكاذب أنهم يعطونه له سبحانه، حيث ينفقونه على المحتاجين ويسمون هذا الجزء الذي للخير هو لله، وهو كذب واضح مفضوح منهم ومجرد ادعاء، لأنهم لا يعملون بما يقولون حيث لا يوفون بوعودهم في الإنفاق في الخير إلا بما يحقق لهم فخرا وتعاليا على الآخرين وسمعة وجاها ونحو هذا. ولأن جعل جزءا لآلهة غيره تعالى ليس حتما أبدا من شرعه كما يدعون كذبا وزورا، وإنما هم الذين شرعوه لأنفسهم وغيرهم من المشركين أمثالهم، لأن الملك في الأصل كله لله خالقه، ومن المفترض أن ينفقوا كما يوجههم ويأمرهم صاحب الملك فيما ينفقون لا كما يشرعونهم، وبالتالي فهم متعدون عليه تعالى حيث هو وحده المعبود والمشرع لخلقه تشريعاتهم وقوانينهم من خلال الإسلام، لأنه هو وحده الذي يعلمهم تماما لأنهم صنعته، ويعلم ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، وأي شرع مخالف لشرعه سيتعسهم حتما فيهما. وهذا لشركائنا أي وهذا الجزء الآخر هو لآلهتنا التي نعبدها نقدمه لها لخدمتها ولمن يخدمونها ويعبدونها، نتوسل به إليها لترضى عنا فنحيا برضاها آمنين من غضبها وعذابها وقطعها الأرزاق عنا. قوله تعالى: فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، أي وحتى هذا السفه الذي يفعلونه لم يكونوا عادلين فيه بل كانوا ظالمين، وهذا هو المتوقع منهم حتما، لأن من ظلم بألا يتبع الحق بأن عبد غير الله تعالى يتوقع منه قطعا أن يكون ظالما في غالب أو حتى في كل شؤون حياته، أي فما كان من هذا الحرث وهذه الأنعام من القسم الذي يتقرب به إلى شركائهم أي أصنامهم فلا يصل إلى الله منه أي شيء، أي لا يفعلون به أي خير ويصل كاملا لهذه الأصنام، وما كان من القسم الذي هو لله أي للخير فإنهم يجورون عليه ويأخذون بعضه أو كله أحيانا أو غالبا أو دائما، فلا يفعلون به خيرا ويوصلون إلى أصنامهم لخدمتها وصيانتها وصناعتها ولمن يخدمونها ويعبدونها. قوله تعالى: ساء ما يحكمون، أي ما أسوأ هذا الحكم على الأمور الذي يحكمونه، ما أسوأ هذا التفكير السفيه السطحي الخاطئ المضر المتعس، وفي هذا ذم شديد لهم على أحكامهم وأفكارهم الفاسدة التي تخالف كل عقل منصف عادل، إنهم بكل تأكيد سيعاقبون بما يستحقون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا لهم، لعلهم يستفيقون ويستيقظون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين. إنهم سيعاقبون في دنياهم أولا بقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة سيعاقبون بكل ألم وكآبة وتعاسة، ثم سيعاقبون في أخراهم قطعا بما هو أشد ألما وتعاسة وأتم وأعظم.